قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا حديث عن المثل الأول الذي ضربه الشيخ رحمه الله تعالى لتقريب معنى وجوب الإيمان بالأسماء والصفات، مع أن ذلك ظاهر وواضح من خلال النصوص الشرعية، ومع ذلك هو يضرب لهم مثلا بأنه إذا كان نعيم الجنة وما أعده الله للمتقين لا ليس فيه شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فكذلك يجب أن نؤمن بما أخبر الله به من الأسماء والصفات على هذا الوجه، وأنه وإن وجد اشتراك لفظي فإن المعنى يختلف عند الإضافة والتخصيص، فللمخلوق صفات تخصه وللخالق أسماء وصفات تخصه سبحانه وتعالى، فكما أنه لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به، فكذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه، وكذلك أسماؤه لا تشبه أسماء خلقه، لا في معناها ولا في آثارها ولا في أحكامها. ثم هنا بين أن بعد أن ذكر أنواع الطوائف التي ضلت في هذا الباب، بعد أن بين مذهب السلف وهو الإيمان بكل ما جاء في القرآن والسنة من الأسماء والصفات من غير زيادة ولا نقصان، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، بعد أن بين ذلك كله بين أقسام الناس، وهو أن منهم من يؤول في الأسماء والصفات ويعطل على الرغم من أنه يؤمن بنصوص المعاد، وأن منهم من وهم أهل الكلام، وأن منهم من ينكر الجميع بل جميع المغيبات بما فيها الأسماء والصفات، وكذلك ماذا الجنة والنار أو النعيم والعذاب وما أعد الله للمتقين وما أعد الله للكافرين. وهؤلاء هم يعني الفلاسفة وملاحدة الباطنية وغلاة من الصوفية. وقد بينا وأكد المصنف هنا بين حالهم بأنهم يعني يقسمون الناس إلى طوائف العامة، وهؤلاء هم المخاطبون بماذا؟ بالتكاليف الشرعية من فعل المأمورات وترك المحظورات، وهؤلاء عندهم ينظرون إليهم كنظرة اليهود إلى سائر الشعوب الأخرى، حيث يسمون أنفسهم شعب الله المختار، وينظرون على أن البقية أميون، يعني وأنهم بمثابة الخدم لهم وأنهم أحق الناس. وهكذا غلاة المتصوفة يعني يرون أنهم هم الذين، وكذلك الباطنية الذين أجمع المسلمون على أنهم أشد كفرا من كفر اليهود ومن كفر من النصارى، فالذين يستبيحون ما حرم الله ويستجزون ترك فرائض الله سبحانه وتعالى لا شك أنهم أشد كفرا وأعظم من اليهود والنصارى، لأنهم وصل بهم الحال إلى أن يعتنقوا يعني الكفر صراحة. ولذلك كما يسمون الناس العامة، وفي هناك الخاصة، وعندهم درجات أخرى وهي خاصة من؟ خاصة الخاصة، وهؤلاء هم الذين لا يطالبون بشيء ولو فعلوا كل الأفاعيل الإجرامية فإنهم لا يؤاخذون بذلك كما يزعمون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول أحدهم في كتاب سموه الأسرار لإبراهيم نياس أحد زعماء طواغيت المتصوف المعاصرين يقول في هذا الكتاب يقول إن من دخل في طريقة الفيضة التيجانية وهي غير التيجانية القديمة وكلاهما ضلال كلتاهما ضلال لكن هذه أشد ماذا ضلالا لكن يقول من دخل في الفيضة التيجانية التي بشر بها أحمد التيجاني وهو الذي ظهرت على يده من دخل تلك الفيضة دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولو لم يكن مسلما بل يقول قاتله الله يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة بسبب أنه عاشر امرأة ممن دخلت في هذه الفيضة التيجانية وأنه عاشرها معاشرة غير شرعية فدخل الجنة ببركة الشيخ تعالى الله عما يقول الكفرة والملاحدة علوا كبيرا. أي كفر أعظم من هذا؟ فلذلك يعني غلاة المتصوف هو التصوف من حيث هو بدعة سواء الغلاة أو غير الغلاة لكن غلاة الصوفية الذين يرون هذا الرأي لا شك في ماذا؟ في كفرهم ومروقهم من ماذا؟ من الدين. أما من عندهم بدع في الأذكار ونحوها فهؤلاء مبتدعة لكن لا نقول إنهم ماذا؟ إنهم كفار. لا أحد يفهمني خطأ لأن بعض الناس يحرف الكلمة عن مواضعه. أنا لا أقول كل الصوفية كفار، أقول الصوفية مبتدعة بشكل عام من حيث البدع. علم التصوف أصلا بدعة في الدين لا أصل له، هذا مما لا شك فيه. لكنهم على قسمين، قسم عندهم بدع فقط لا تصل إلى درجة ماذا؟ لا تصل إلى درجة الكفر، وهم الذين يتعلقون ببعض الأذكار البدعية والذين يجعلون حفلات في الأعياد الموالد وغيرها ولم يصلوا إلى أن يدعوا أحدا من دون الله سبحانه وتعالى، لا يدعون الموتى ولا يدعون، لكن عندهم بعض التوسلات البدعية وعندهم بعض السلوك غير الذي لم يدل عليه ماذا دليل. فهؤلاء ما حكمهم؟ مبتدع لكنهم مسلمون، ما نقول إنهم ماذا؟ إنهم كفار. لكن هناك من يستجيز ترك الواجبات واستباحة المحظورات فلا شك أن هؤلاء كفار قولا واحدا، مارقون من دين الله سبحانه وتعالى، مارقون من الدين، مفهوم؟ سواء الذين يجيزون الزنا أو الذين يبيحون للشيخ أن يفعل ما يشاء ولو كان مخالفا للشرع ويبيحون ذلك، فإن من يحرم ما حرم ما أحل، فإن من يستحل ما حرم الله جل وعلا بعد أن عرف الحق فلا شك في ماذا؟ في كفره ومروقه من الدين. هذا معنى قول المصنف وبعض طائف المتصوفة، يعني سلكوا مسلك هؤلاء الباطنية قد ذكرناهم وهم أربع طوائف: القرامطة ومن والإسماعيلية والنصيرية والدروز. وقد ذكرنا يعني حكمهم وأنهم مارقون من الدين كما هو واضح ومعلوم من سلوكهم ومن خلال كتبهم، ولكن يغلب عليهم على الكثير منهم أنهم لا يظهرون بعض هذه الطقوس عند أهل السنة لأنهم يعلمون أنها كفر، فلذلك يخفونها ولا يظهرونها إلا عند خاصتهم، إلا عند خاصتهم. وكذلك من شابههم من غلاة المتصوفة. هذا الذي ذكرته قبل قليل الطاغية إبراهيم نياس يقول في كتابه الأسرار هذا يقول: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. يزعم أنه يقول للشيء كن فيكون، ومن الذي يقول للشيء كن فيكون؟ هو الله وحده عز وجل. ومن زعم أنه يقول للشيء كن فيكون، أن أحدا غير الله يقول للشيء كن فيكون، فلا شك في كفره ومروقه من الدين وبعده عنه. نعم. قال رحمه الله: وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. المقصود أن أهل السنة يحتجون على نفاة الصفات بما يحتج به نفاة الصفات على الفلاسفة والباطنية وغلاة المتصوفة الذين ينكرون ماذا؟ المعاد. أليس دليل المعاد بالإضافة إلى دليل الفطرة والعقل أليس دليل النصوص الشرعية؟ بلى. نعم، فهم يقولون القرآن والسنة دل على وجود الجنة والنار والحساب والعقاب والثواب إلى آخره، كل ذلك يعني أمر دلت عليه الأدلة الشرعية بشكل واضح. ونحن نقول للذين يؤولون الأسماء والصفات وبخاصة الإخوة الأشاعرة والماتريدية والسالمية والكلابية لأنهم مسلمون وإن كانوا مبتدعة، نقول لهم إنما تحتجون به على الباطنية والغلاة المتصوفة من الإيمان بالمعاد، من أدلة الإيمان بالمعاد والجنة والنار وما إلى ذلك، نحن نحتج به بنفس الأدلة عليكم في إثبات ماذا؟ في إثبات الأسماء والصفات. فما كانت حجة قائمة على أولئك هي حجة قائمة عليكم أنتم في إنكاركم وتأويلكم ماذا؟ الأسماء أو بعض الأسماء والصفات. فكل يعني حجة أهل السنة واحدة، يحتجون على الباطنية بالأدلة الشرعية ويحتجون على نفاة الصفات بماذا؟ بالأدلة الشرعية. وأيضا ما يحتج به الذين يؤمنون باليوم الآخر وبالمعاد من المسلمين الذين عندهم بعض البدع هو عين حجة أهل السنة والجماعة على أولئك المبتدع الذين يؤولون بماذا؟ في الأسماء والصفات. فهمنا هذا؟ يعني المقصود ماذا؟ المقصود بارك الله فيكم أن ما يحتج به، يعني هذا تشمل مسألتين، ما يحتج به أهل السنة على نفاة الصفات أو الأسماء أو بعضها هو عين ما يحتجون به على الباطنية بماذا؟ بالنصوص الشرعية. وكذلك ما يحتج به هؤلاء المتكلمون النافون أو المؤولون لبعض الصفات هو بعينه، يعني ما يحتجون به على الباطلية الذين أجمع أهل السنة أجمع المسلمون على تكفيرهم، هو بعينه ما يحتج به من؟ ما يحتج به أهل السنة عليكم أنتم أيها المبتدعة. فما يلزمكم فما تلزمون به أولئك في إثبات المعاد نحن نلزمكم به في إثبات ماذا؟ في إثبات الأسماء والصفات. نعم. قال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. نعم، الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. والمقصود بضرب الأمثال المنهي عنها أن يشبه الله بخلقه أو يشبه المخلوق بالخالق، كالكرامية وغيرهم ممن يشبهون الله تعالى بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله منزه من أن تضرب له الأمثال. وما الفرق بين، وقد تكلمنا عنه، بين الأمثال التي تضرب لتقريب المعاني وبين الأمثال التي نهى الله عن ضربها؟ ما الفرق؟ الفرق واضح. الأمثال التي ضرب الله تعالى في القرآن ضربها رسول صلى الله عليه وسلم في السنة هي أمثال عادية يقصد بها تقريب المعنى ويقصد بها، لا يقصد بها التشبيه، وإنما يقصد بها ماذا؟ تقريب المعنى. وأما ضرب الأمثال الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه فلا تضربوا لله الأمثال، فالمقصود به تشبيه الله بخلقه، لأن الله لا يقاس بخلقه كما يأتي بيانه بعد قليل. لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لا، الآية ليست هكذا. المهم أن الله تعالى لا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال، بل له سبحانه وتعالى المثل الأعلى، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل، والمثل الأعلى سيأتي معناه إن شاء الله بعد قليل. فالمقصود أن ضرب الأمثال الذي لتقريب المعنى غير التشبيه والتمثيل واتخاذ الأنداد والأمثال والنظراء الذي نهى الله عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال: فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. نعم. هنا قبل أن ندخل في شرح هذه العبارة نبين بعض أنواع القياس، ولا سيما ما أشار إليه هنا. فهناك قياس التمثيل، وهناك قياس الشمول، وهناك قياس الأولى. أما قياس التمثيل فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة أو لوصف جامع بينهما في علة الأصل. إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما أو لوصف جامع بينهما، كما تقول: زيد كالأسد، زيد كالأسد، فبجامع ماذا؟ جامع الشجاعة في كل، بجامع الشجاعة في كل. هذا يسمى قياس تمثيل. قياس الشمول هو ذكر مقدمتين فأكثر تنبني عليهما ماذا؟ نتيجة، غالبا يعبر فيها بلفظ كل. مرة أخرى، قياس التمثيل، قياس الشمول هو يعني ذكر مقدمتين فأكثر بحيث تنتج عنهما نتيجة تشتمل جميع الأفراد التي الأفراد الذين يندرجون تحت هذه القضية الكلية أو القضايا الكلية. كما لو قيل: كل بشر خطاء، أليس كذلك؟ فجميع بني البشر يندرجون تحت ماذا؟ تحت هذه القاعدة. أو كما لو قيل: كل إنسان وصفه كذا وكذا بالأوصاف التي إذن، أو كل ما كان كذا فهو إنسان، كل ما كان على وصف كذا وكذا فهو إنسان أو حيوان ناطق أو نحو ذلك. فالمقصود أنهم تندرجوا تحته نتائج معينة. قياس الأولى ما كان المتكلم عنه أولى بهذا الوصف المعين من غيره، أحسن أكثر بهذا أو أجدر بهذا الوصف المعين من غيره. كما لو قيل: فلان أو النبي صلى الله عليه وسلم خير من سائر البشر أو خير البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أولى بالأوصاف المحمودة من سائر المخلوقات. نعود إليها بما يتعلق بما يجوز في حق الله وما لا يجوز. المقصود أن الله عز وجل لا يجوز في حقه لا قياس التمثيل ولا قياس ماذا؟ ولا قياس الشمول، وإنما الذي يشرع في حقه قياس الأولى وهو المثل الأعلى الذي سنوضحه. لكن أنا أبين لكم مذاهب المتكلمين حيث أدخلوا الله عز وجل أو استخدموا في حق الله جل وعلا هذه الأقيسة الممنوعة بما فيها قياس التمثيل وقياس ماذا؟ وقياس الشمول. فقياس التمثيل ماذا قالوا؟ قالوا كل من يتصف بالصفات فهو مخلوق، وإذا والنتيجة أن ننفي عن الله تعالى ماذا؟ هذه الصفات، بجامع أن من يتصف بالصفات هو مخلوق. وما دام هذا، وما دام كل من اتصف بالصفات فهو مخلوق أو فهو جسم كما يقولون، والله منزه عن الجسمية، إذن فيجب ماذا؟ نفي الأسماء والصفات أو تأويلها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه قاعدة فاسدة، لا يلزم أن كل من اتصف بالصفات هو مخلوق، هذا غير لازم، ولا يلزم أن يكون من اتصف بالصفات هو جسم، أي الجسم المتبادر إلى الذهن، لا يلزم ذلك. إذن هذا القياس فاسد أم صالح؟ قياس فاسد. قولهم كل مخلوق، كل من اتصف بالصفات فهو جسم، والله منزه عن ماذا؟ عن الجسمية، فتعين نفي الأسماء والصفات أو تأويلها. قلنا هذا قياس فاسد في غاية من الفساد، أصلا غير مستعمل في حق الله سبحانه وتعالى. هذا هو قياس ماذا؟ التمثيل أو قياس الشبه. الثاني قياس الشمول. قياس الشمول ماذا يقولون؟ يقولون إن الإنسان هو الذي يتصف بالصفات، والمخلوقات هي التي تتصف بالصفات، وإذا قلنا فمعنى ذلك أنه ينطبق الوصف على كل ماذا؟ على كل مخلوق. انتبه الفرق بينه وبين الأول يحتاج إلى تأمل. الأول بجامع الجسمية في كله، خلاص؟ الجاء الأول ماذا؟ كل من اتصف بالصفات فهو إيه؟ فهو جسم، فمنع الوصف بدعوى أنه يستلزم ماذا؟ الجسمية. هنا يقولون لا، قياس الشمول المخلوق له ماذا؟ له صفات، ويندرج ذا هذا تحت كل، أو ينطبق على كل من؟ على كل مخلوق. وإذا كان ينطبق على كل مخلوق إذن كل جسم له صفات، والله منزه عن الجسمية، عكس الأول. يعني الأول كل من اتصف بالصفات فهو إيه؟ جسم. هنا يقولون كل جسم يتصف بصفات والله منزه عن الجسمية، فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات. والله منزه عن الجسمية فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني يقولون كل جسم له صفات، وإذا كان كل جسم له صفات فكل من اتصف بهذه الصفات فهو مخلوق. إذن فالله يعني كما يدعون يعني ينزع عن الصفات بناء على هذا القياس الشمولي، وهو أن كل من اتصف بالجسمية كما يدعون فإنه يلزم أن يكون له صفات، والله منزه عن الجسمية، ومن ثم فهو منزه عن ماذا؟ عن الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأولى يقولون كل من اتصف بالصفات فهو إيه؟ فهو جسم. هنا يقولون كل جسم له صفات، فهذا شامل لكل أفراد المخلوقين، والله منزه عن ذلك. وهكذا يضربون مقدمات ونتائج، يبنون عليها نتائج معينة فينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها القياس الشمول الذي لا يليق في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. أما قياس الأولى فهو الذي يجوز استخدامه في حق الله جل وعلا، وهو أن يقال كل وصف اتصف به الخالق لا يعتريه ماذا؟ نقص بحال، وأمكن أن يتصف به الخالق فهو ها فهو ماذا؟ أولى به. فهو أولى به. مرة أخرى، كل وصف أمكن أن يتصف به المخلوق الممكن ولا يعتريه ماذا؟ نقص بحال من الأحوال. لماذا قلنا لا يعتريه نقص؟ لأن بعض الصفات نقص في حق الخالق وإن كانت كمالا في حق المخلوق. الولد والوالد كمال في حق من؟ في حق المخلوق. نقص في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى. حتى يخرج مثل هذه النقائص، مثل هذه الصفات التي هي ناتجة أصلا عن ماذا؟ عن نقص. قيدنا لا يعتريه ماذا؟ نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى أولى به. وهذا لا نطبقه على أفراد الصفات التي لم يرد نصها، وإنما نطبقه على أنه قاعدة ماذا؟ قاعدة إيه؟ عامة. على أنه قاعدة عامة لا يتوسع فيها بشكل فردي، وإنما وهذا هو المثل الأعلى. يعني كل صفات الكمال التي لا يعتريها نقص فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. فالله تبارك وتعالى أولى بها. كل صفات كمال لا يعتريها نقص فالله تعالى أولى بها. فالله تبارك وتعالى أولى بها. وهذا هو المثل الأعلى الذي بينه الله تعالى في كتابه، ولله المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. مثل السوء المثل السيء، وهي الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله ولا تملك لأحد شيئا، هذا هو مثل السوء. ولله المثل الأعلى، يقول ابن جرير الأكمل والأجمل والأفضل والأحسن. يعني وكل صفة كمال لا يعتريها نقص فالله تعالى أولى بها. هذا هو المثل الأعلى، وهذا هو القياس الأولى. أما غيره من الأقيسة فلا يجوز استخدامه في حق الله سبحانه وتعالى بأي حال من الأحوال. نعم. قال: فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. يعني إذا علمنا يقينا أن الخالق منزه عن أن المخلوق يعني ينزه عن المخلوق الآخر للفرق بينهما، إذا وجدت بينهما مماثلة في ماذا؟ في الاسم. الآن الإنسان والبعير، البعير له يد ورجل والإنسان له يد ورجل، فهل الإنسان كالبعير؟ لا. لو شبهت إنسانا بالبعير في هذه الجوانب، ولا قد يشبه بالقوة من حيث القوة ومن حيث التحمل، لكن لو شبهته بالبعير في يده أو في رجله أو في رأسه أو في أي جزء من جسمه، هل هذا تشبيه قبيح أم تشبيه فيه مدح؟ مذموم. تشبيه مذموم قبيح جدا. لو شبهته بالذرة أقبح وأقبح. هنا ولله المثل الأعلى، ما دام المخلوق قد يتماثل مع المخلوق في بعض الأسماء والصفات ولا علاقة بينهما لا من قريب ولا من بعيد، فتنزيه الخالق عن المخلوق من باب أولى وأحرى ولو وجد التماثل في ماذا؟ في بعض الأسماء والصفات لمجرد اللفظ والتسمية ولمجرد اللفظ فقط والتسمية فقط. واضح؟ نعم. يعني نعيد هذا العبارة الآن. المخلوق مع المخلوق بينهما تشابه، وليس كذلك في الاسم. في الاسم هذا مخلوق وذاك مخلوق، بل هذا إنسان، بل الإنسان، بل بني البشر أنفسهم، هذا له يد وهذا له يد، هذا يده ما شاء الله تبارك الله لو ضرب بها جملا لهده، وهذا يده ضعيفة يعني كعود الخيزران، أليس كذلك؟ هذا وزنه 200 كيلو وهذا وزنه 40 كيلو كالقشة أو ما يسمونه الآن بوزن الذبابة، ولله المثل الأعلى. فإذا كان المخلوق بل الإنسان مع الإنسان لا يشبه الآخر، على الرغم من أن وجود المسمى وجود التسمية وبعض الصفات التي يحصل فيها الاشتراك اللفظي، فمن باب أولى أن ينزه الخالق عن من؟ عن المخلوق، تعالى الله عما يقولون حلول.